بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك ونؤدي به شكرك ونستوجب المزيد من فضلك. لك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم. لك الملك والحمد، أنت النصير وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا رب نور يرد السكينة للحائرين ويسكب للروح نور اليقين ويمحو الأسى من ظلام الصدور. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر يوم الجمعة، هذا اليوم الأغر من أيام الله تعالى الذي خصه الله تبارك وتعالى بكثير من الخير والفضل، فما أجمل أن نكثر من الخير فيه. فالجميل كاسمه، والمعروف كرسمه، والخير كطعمه، وأول المستفيدين من إسعاد الناس وتقديم المعروف لهم هم المتفضلون بهذا الإسعاد والخير، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وضمائرهم وأخلاقهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة. فإذا طاف بك أخي المسلم قلق أو ضيق، فامنح غيرك معروفا وأسد له جميلا، تجد الفرج والراحة. انصر مظلوما وأعط محروما وأنقذ مكروبا، وأطعم جائعا وزر مريضا وأعن منكوبا، تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. إن فعل الخير كالطيب، ينفع حامله وبائعه وآخذه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف من الذين ملئت قلوبهم بالبر والإحسان. إخوة الإيمان والإسلام، مع تباشير فجر يوم جديد، نستهل هذا اللقاء بخير الحديث وأطيب الكلم، بخير ما سطر في السطور وحفظ في الصدور، القرآن الكريم، حبل الله الممدود وذكره المحفوظ، ودستوره الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عليم. آيات بينات، بدءا من الآية 83 من سورة الأنبياء، وحتى الآية 12 بعد 100 من نفس السورة المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني

رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا فقل وإن أبغي أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 83 من سورة الأنبياء وحتى ختام السورة المباركة تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. كانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.